إنه مات وهو ابن ثلاث. إيه؟ نقل الذهبي عبارة عن الواقدي قال مات سنة 99 وله 93 سنة. كيف؟ مات سنة 99 وله 93 سنة. يعني محمود بن الربيع. نعم. إيش قال الذهبي؟ قال نقل الواقدي قال الواقدي في ترجمة محمود بن الربيع. نعم. السير؟ نعم. ها؟ نعم. سيدي بالكامل أيضا. كذلك أيضا نقول. أيوة. قال الذهبي. مات سنة 99 وله 93 سنة. نقل عن الواقدي. نعم. مات سنة 99 وله 93 سنة. ها؟ 3 99 سنة. نعم. شيخ الحاكم. الحاكم القطيعي شو وجدته؟ روى عنه شيخ في مستدركه في مواضع كثيرة وربت 200 موضع كلها من طريق عبد الله بن إمام أحمد بن حنبل. الحاكم يحدث عن القطيعي. نعم. وقال حدثنا. شيخ قال الذهبي في السير قال رحل سنة 67 ثاني مرة وسمع المسند من ابن مالك أبو بكر القطيعي احتج به في الصحيح. قال الذهبي كان الحاكم أبو عبد الله قد رحل سنة 67 كان الحاكم أبو عبد الله قد رحل سنة 67 67 إيه؟ ثاني مرة يعني وثلاث مرة. نعم شيخ. إيه؟ ثاني مرة. نعم. وسمع المسند من ابن مالك. سمع المسند من ابن مالك القطيعي قال واحتج به في الصحيح. تاريخ الإسلام. تاريخ الإسلام. نعم. ايوه مجلد الثامن 282 ترجمة 262 قشير. ايوه قشير. انت القشيري تمام. القشيري هو ابو نصر ايضا لان قلت الكلام تاعو في نقل الاجماع عنه. ها كلام هذا كلام ابن القشيري. ابن القشيري الصوفي مو ابن الخليج. لا لا شيخ شوفوا دقيق هذا الاصولي. الاصولي هي وش اسمه نقلوا الكلام تاعو نقلوا الزركشي البحر المحيط والشوكاني في ارشاد الفحول. ارشاد الفحول ايش قال؟ صرحوا بكليته ابو نصر لانه يوجد خلاف من هو القشيري. هو ابو نصر انا. وش الكلام تاعو نقلته؟ نعم شيخ. ايش هو كلامه؟ قال انما يصح من الصبي تحمل الروايه ثم اداؤها بعد البلوغ اذا كان وقت التحمل مميزا. فاما اذا كان وقت التحمل اذا كان وقته وقته نعم. ذكره هذا الزركشي في المحيط. البحر المحيط. البحر المحيط طويل كلام ولا شيء؟ مش ذكر الزركشي في البحر المحيط الجزء الصفحة السادس صفحة 142. ايه وش قال؟ قال ابو نصر القشيري. قال ابن القشيري. قال ابن القشيري. نعم هو الذي قال أبو نصر الشوكاني في إرشاد. وهو كذلك جو بعدي. قال ابن القشيري إنما يصح من الصبي. إنما يصح من الصبي إيه؟ تحمل الرواية. تحمل الرواية إيه؟ ثم أداؤها بعد البلوغ. ثم أداؤها بعد البلوغ إيه؟ إذا كان وقت التحمل مميزا. وقت التحمل مميزة أيوة. فأما إذا كان غير مميز ثم إذا كان غير مميز أيوه. ثم بلغ إيه؟ لم تصح روايته أيوة. لأن الرواية إيه؟ نقل ما سمعه إيه؟ ولا يتحقق نقل ما سمعه إيه؟ إلا بعد علمه، وهذا إجماع. والباقي إذن قد يشير إليه أيضا كل الصوفيين مما حكى في قصيد إجماع بعدم قبول من لم يكن حين التحمل المميز، مع أنه قبل أن لا تكون مميزة ممكن سيئة. انتهى؟ نعم. يعني هذا صوفي هو أبو نصر؟ نعم أبو نصر. نعم هذا اللي يقاتل في كتلة قشيري في الحلابلة مع الشيخ. ايه؟ هو هذا الشيخ عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك أبو نصر قشيري نيسابوري. عاوز عبد الرحيم بن أبي القاسم. ايه عبد الكريم بن هوازن الإشارة بعد الواو ولا بعد الزين؟ الكريم بن ابن زان ولا هوازن؟ بن هوازن ايوه ابو نصر ابو نصر القشيري النسابوري ايوه ربه والده واعتنى به حتى برع في النظم والنثر واستوفى الخطا والآن وفاته وفاته مباشرة. اقرأ اقرأ يا شيخ. نعم استوفى الخطة استوفى الخطة الأوفى من في من الأوفى من علم من علم التفسير والأصول تلقينا من أبيه، ثم لازم بعد أبيه أبا المعالي الجويني حتى حصل على طريقته في المذهب والخلاف، ثم حج وعاد إلى بغداد وأخذ في التعصب إلى الأشاعرة وبلغ إلى ما بلغ من الفتنة الكبرى بين الحنابلة والأشاعرة، ثم رجع ولزم الطريق مستقيما. ذكر هذا هذه الصفة ابن تيمية في الفتاوى الكبرى. توفي في 28 من جماد الآخرة سنة 14 بعد 500 في 514. مين ترجمته؟ انتهى هذا فقط سير شيخ هذا الإحصان ترجمة نقلشة سير فقط هذا اللي ينقلنا شيخ كذلك يوجد بن عيينة شيخ ها يوجد بن عيينة عزيزي وين صفحة شيخ 119 والله كافي شيخ لما تكلم عن سيم العيان متى سامع تبي يصعب هالشيء إيه القصة التي أنكروها نعم إيش قلنا فيها لما قلتنا شيخ شوفوا في روايتي عن الزهري وعن عمر بن عمر بن دينار شيخ تبدأ 318 ثم قال ماذا سألنا يعني كله؟ في رواية عن الزهري ماذا قال أئمة في رواية عن الزهري؟ أي ماذا قالوا؟ شيخ القصة لا شيخ كنا المرة الماضية إيش قالوا؟ أنت رواك من خطية في كتاية نورك من 10 سنين إيه؟ إيش قال؟ لا لا في الشيخ وش ذكرنا احنا شباب؟ شيخ السؤال قلت له انظروا في رواية عن الزهري هذا ما كان شيخ خارج ايه هي فقط مرت معنا القصة اللي يذكر لو رأيتني وانا ولي 10 سنين طولي 5 أشبار الى اخره ها؟ شفتها قصة؟ لا هناك من تقاتل كره ذكرنا هذا التسليم الماضي شيخ البحث ماشي بقصة شيخ في رواية بن عيينة عن الزهري ماذا قال الأئمة يعني رواية سليمة ابن عيينة مكتئ عن الزهري السن الذي أخذها عن هل بكر أم الطلب أيوة وجدتم شيء عن الزهري إيه ابن عيينة إذا تقدم في رواية في غاره إيه إذا جاء سفيان عن ابن عيينة فهو من سفيان سفيان عن الزهري فهو من ابن عيينة، مع أنه متأخر بالنسبة للثوري، لكن قالوا ابن عيينة أكثر رواية عن الزهري منه من الثوري. الثوري إذا جاء عن الزهري فإنه يسمى سفيان الثوري عن الزهري، وهو قليل الرواية عن الزهري، مع أنه متقدم عن ابن عيينة كثيرا، متقدم كثيرا عن ابن عيينة. وفاة الثوري سنة كم؟ 60 من الهجرة، وابن عيينة زاد بعده 38 سنة، سنة 98. لكن مع ذلك ابن عيينة مكثر عن الزهري بخلاف الثوري. وجدتم شيء متى سمع منه؟ شكيب هذا. قال؟ نعم نعم. قال؟ يقول الثوري سفيان بن الثوري، سفيان الثوري روى بواسطة عن الزهري. لا، روى مباشرة. مباشرة. إيه، روى مباشرة لا شك. لكن يسمى. يسمى. يسمى إذا جاء سفيان عن إذا جاء سفيان عن الزهري وكان هو الثوري فإنه يبين سفيان الثوري. أو يقال سفيان بن سعيد. ولد سفيان بن عيينة في 700 هجري بالكوفة. إذا الكوفة إحنا كنا قرينا في فتح الكوفة يبدأون طلب من 20 سنة. طلب من 20 سنة. ويقول لك بدأ السامع في 119 هجري. 100 يعني 119 هجري يعني كنت نحيها 19 سنة يعني 19 ناقص 107 107 بدأ 107 وبدأ ولد سنة 107 نعم وبدأ السامع في 119 لا بدأ السامع في 119 يعني 12 سنة يعني 12 سنة وله 12 سنة سمع عن جمع كثير وأكثر رواية عن عمرو بن دينار والزهري كذلك. نعم. شيخ الحميدي عن سفيان. ها؟ قال الحميدي عن سفيان: رأيت الزهري أحمر الرأس واللحية في حمرته انكفاء كأنه يجعل فيها كتما، وكان رجل عيمش له جمة قدم علينا سنة 23 فأقام إلى هلال محرم سنة 4 وأنا يومئذ ابن 16 سنة. أقل من سنة قدم. أقل من سنة. بقي عنه في الكوفة. إيه. قال وقال وأنا ابن 16 سنة. نعم. قدم علينا سنة 23 نعم. 23 نعم. أقام إلى هلال 4 إيه. سنة 4 يعني سمعه ليس في 10 سنين. نعم بل أكثر. ما؟ هم معلق في آخر حلقة. ابن 15. إيه ذكرنا. قال الذهبي في صحة هذا النظر. وإنما سمع من ذهب ابن 15 سنة وأكثر. نعم. في روايتها اعتماد إما على روايته. منين جبت القصة هذه؟ أنا شايف مسير شو؟ إيه. الجزء الخامس صفحة 302 يوجد كلام في لا هي رواية سفيان بن عيينة عن الزهري ما فيها إشكال لا إشكال فيها سليمة وهو مكثر عنها ويأتي مهملا سفيان بن الزهري بمعنى هو ابن عيينة أما سفيان عن الزهري إذا كان هو الثوري فإنه يبين ويسمى هذا فقط ها؟ اللي هي ابن عيينة ما هي تراجع كيف؟ تهذيب تهذيب الكمالية تهذيب الكمالية في موجود ابن عيينة عن من يرى عن الزهري من أخرج له تهذيب الكمالية في ابن عيينة روى عن وروى عنه ويضع بين قوسين رموز تذكر عن من أخرجه له في كتب الستة من هذا الطريق قلت موسى بن هارون شيخ حمام رجال كتب الستة وينه؟ كان عند البيت صفحة كم؟ 320 320 موسى نهار وشيخ الحمام في تحت شهر قال بي ايه شيخ انا سمعت قال بي يعني بالطرف الاول خاصة موسى بن هارون حمام ايه شيخ انا سمعت من اخوة من رجال كتب الست وهو ليس منهم؟ ليس منهم شيخ هذا ورده تمييزا شيخ الذي كتب الست هو وموسى بن هارون من بشر القيسي أبو إيه؟ هو مجلس زيد كمل هو موسى بن هارون بشر القيسي أبو عمرو الكوفي. إيه؟ هذا الذي يريد الكتب. أتبع مزيد. بس. لا شيخ نعم هذا الحمال غيره. هذا اللي من كتب الستة ما ليس بالحمال لا يلقب بالحمال. إيه نعم. أكيد. لا شيخ الحمال آخر ذكره تمييزا أمامه. تقريبا ما تقول. ها؟ شيخ مذكور صح تمييزا ليس من. قضاء الترجمة الأول اللي من كتب الستة موسى. موسى بن هارون بن بشر القيسي أبو عمرو الكوفي روى له البخاري وأبو داود النسائي صادق ربما أخطأ من الطبقة العاشرة توفي 224 وهذا الذي في القصة هو الحمال كما هو مصرح باسمه كاملا في الكفاية هو موسى بن هارون عبد الله الحمال بغدادي ثقة حافظ كبير أبو هارون من رجال كتب الستة وذكره أبوه هو من رجال كتب الستة هذا موسى بن هارون هارون هو من رجال كتب من أبوه شيخ أبو الحمال ولد سنة 214 توفي 294 هذا ليس منهم نعم شيخ الحمال ليس من كتب ذكره تميز عجيب سنراجع التقريب هذه ما يمكن نسلمه بها نراجع التقريب نشوف موسى بن هارون الله صلاته وإن شاء الله التقريب انت شيخ لما لحظة الصلاة ايه ما ذلك الطرف الثاني من إشكال في كلام كلامي ايه شيخ يقصد الطرف الثاني في كلام العراقي شيخ لما قلتك الأسبوع ايه وتبع ابن الصلاح باللفظي من غير ذكر للطرف الثاني من كلام العراقي نعم ها كنا رجعوا كلام ابن الصلاح ايه وش قال من صلاح نقلل نقل عبارتين ما قش كتب لها حضور إذا كان دون لم يميز بين الحمار والدابة إيش قال ابن صلاح اختلف في أول زمان يصح فيه سماع الصغير روينا عن موسى بن هارون الحمال أحد الحفاظ من قد أنه سئل متى يسمع الصبي الحديث قال إذا فرق بين البقرة والدابة وفي رواية بين البقرة والحمار هذا وش تكلم عن الصلاح العراقي زاد دون شيء دون هذا يكتب له الحضور من يميز اي نعم انا علقت هنا من غير ذكر الطرف الثاني قلت هذا من زيادة العراقي والمراد هنا ذكر كونه حضورا نعم هذا هو قلت انا راجع وبرك اي ممتاز نعم هذا المقصود يعني من الصلاح نقل عن الحمال أنه بين ذكر كون الصبي يصح سماعه إذا فرق بين البقرة والحمار وقيل بين الدابة والبقرة والعراقي زيادته هنا هو أنه إذا لم يفرق يكتب له حضورا لا سماع بارك الله طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال أقسام التحمل والأخذ ذكر هذا المبحث هنا مناسب للمباحث السابقة لأنه بعد أن ذكر متى يصح تحمل الحديث وما السنة التي يستحب فيها لا سبب أن يذكر بعد ذلك من تأهل للتحمل أن يعرف الصيغ التي يتحمل بها وأنواع التحمل التي تصح وهي في جملتها ثمانية السماع والعرض والإجازة والسماع والعرض بمحل اتفاق والإجازة على أنواع منها ما هو محل اتفاق ومنها محل خلاف والمناولة كذلك والمكاتبة والإعلام والوصية وآخرها الوجادة نعم طبعا. قال أعلى وجوه أي طرق الأخذ للحديث وتحمله عن الشيوخ عند المعظم من المحدثين وغيرهم وهي أي طرق ثمان ولها أنواع متفق على بعضها دون بعض نعم يعني

يا الله جديدة. يلا أنا لم تتناولوا الأيدي من قبل. تناولتهم؟ لا. إني بدأت بالمصور. إيه طيب. يلا. في احتمال. ها؟ احتمال هذا الحوار. أيوة واصل كما سبق في التدليس. أيوة في طب ابن خليل. قال كما سبق في التدليس. وروي أن الحسن البصري كان يقول حدثنا أبو هريرة ويتأول حدثنا أهل أهلا ويتأول حدث أهل المدينة والحسن بها كذا عند ابن الصلاح والذي في الكفاية للخطيب ويتأول أنه حدث أهل البصرة وأن الحسن منهم وكان الحسن إذ ذاك بالمدينة فلم يسمع منه. نعم هذا جاء وهذا أنكره النسائي يعني أنكر قول الحسن حدثنا أبو هريرة. ومثل هذا أيضا قوله حدثنا عمران بن حصين ومثله في استعمال غير الحسن أيضا. فهذا من التوجيهات. هذا من التوجيهات يعني ربما يكون للطالب بحث في مسائل مثل هذه فيجد عبارة في التحديث حدثنا مع اتفاق العلم على عدم السماع فينبغي أن ينظر العبارة لعله تكون هذا الباب وتكون هذا الباب فقد يقول القائل حدثنا فلان يقصد أنه حدثنا جماعته أو أهل قبيلته وإن كان التجوز غير مرضي. نعم. قال كما كان يقول خطبنا ابن عباس بالبصرة خطبنا ابن عباس بالبصرة ويريد خطب أهل البصرة هذا. وكما كان ثابت يقول قدم علينا عمران بن حصين. نعم هذا هو يحمل هذا والحسن أيضا قال عمران بن حصين مثل هذا. نعم. قال وممن صرح بنسبة الحسن لذلك البزار حيث قال إن الحسن روى عمن لم يدرك وكان يتأول فيقول حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة ويتأيد بتصريح أيوب وبهز بن هذا كلام البزار في ليلة المستنشاء غير موجود المسند لم يكن كاملا هذا الوقت شيخ فربما في الأجزاء اللي طبعها حتى شيء مجلد يراد هذا ترجمة سعيد بن سيب عن أبي هريرة نعم وش عنده تأليف شيخ لمن؟ بزار للمسند فقط المسند الذي وصل عنه إيه اللي هو حقيقة هو كتاب علل نعم مسند معلم تراجم شيخ ومعلم ها؟ تراجم معلم إيه؟ ترتيبات الاسم وتراجم تراجم شيخ مسند لا حتى هو كان موجود في التهذيب لكن في آخر اسم المسند غير موجود التهذيب قال ترجمة سعيد جيبان بن هريرة ولما رجع المحقق لم يجدوه. نعم شيخ وفي التهذيب في ترجمة الحاسم نقل كلام البزار أيوة نقله قال في البزار قال ذكره في ترجمة سعيد بن هريرة إيه؟ وفي المطبوع غير موجود. نعم أيوة الشيخ يعني يكتفى بنقل الحافظ بن حجر وين نقل كلام البزار وكيف لا يكتفى يعني حجر يعني أو يبقى يعني جامل الزيادة تضاف المطبوعة إيه يعلق عليه علق المحقق ولا ما علق شيء الموضوع لا من النسخة القديمة فيش تعليقات التهذيب شيء ايه في المنزل ما كانش فيها ما كانش تقول الأصمع ترجمة غير موجودة غير موجودة لا ترجمة موجودة سعيد من سيئة بها صح هذا وسمو ما كانش عارفها هذه عبارة الزار هذه ايه لا توجد شيء ايه ينبغي المحقق يعلق ويشير إليها يشير إليها ترجمة سعيد على أبي هريرة ما سقطش منها أشياء يشير إليها يشير إليها في المحقق يعني هناك سقط من السقط ها؟ هناك كان سقط في ترجمة سعيد وين السقط؟ المطبوع المشروع شيخ كان ترجمة شيخ